المثل الحادي عشر: إعصار فيه نار. يقول الله جل وعلا: يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال البخاري في تفسير هذه الآية: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا بعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق عمله. قال ابن كثير معقبا على الرواية السابقة وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من العمل الصالح فاحتاج إلى شيء من ثمرات عمله الأول وهو في أضيق الأحوال وأمس الحاجة إلى شيء من حسناته الأولى فلم يحصل منها على شيء لا يقدرون على شيء مما كسبوا وخانه أحوج ما كان إليه كرجل وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أي أطفال صغار عند ضعفه وهرمه وعجزه فأصابها إعصار وهو ريح شديدة عاصفة فيه نار فاحترقت أي أحرق ثمار بستانه وأباد أشجاره ودمر جنته وما فيها من خير كثير وكسب طيب وفير فلم يعد لديه قوة ليغرس مثله ولم يكن عند ذريته خير يعودون به عليه وذلك لصغرهم وضعفهم. قال ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم: كذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب كما ليس لهذا الرجل الهرم العاجز قوة فيغرس مثل بستانه كما لا يغنى عنه ولده فحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كما حرم هذا الرجل جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. ولهذا قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي تعتبرون وتفهمون الأمثال ومعانيها وتنزلونها على المراد منها كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.